خمسا سوى تكبيرة الثياب، ثم يتعود ثم يقرأ الفاتحة سورة اقتربت جهرا في ركعة ثانية يعني، ويخطب ندبا. طبعا هذا الجهر يقولون أنه الجهر هذا يكون حتى ولو قضاها، حتى لو قضاها في وقت آخر يعني، سواء كان في الليل أو في النهار يجهر بذلك. ومن المعلوم أن هذا الوقت الذي تشرع فيه صلاة العيد هو وقت سر، إنها صلاة نهارية تكون بين، كما عرفنا الآن، بين طلوع الشمس وبين زوالها، هي صلاة نهارية، والشأن في الصلاة النهارية أن تكون سرا، هذا مسنون يعني، لكنه مع ذلك يجهر فيها كالجمعة، الجمعة صلاة نهارية مع ذلك يجهر فيها بالقراءة، وهنا أيضا يجهر فيها بالقراءة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وسورة اقتربت جهرا ويخطب ندبا، يعني بعدهما، بعد الركعتين، أي بعدهما أي الركعتين، خطبتين، يخطب خطبتين بشأن صلاة الجمعة. كما عرفت أن الخطب عديدة تسعة، وثلاثة منها تكون عقب صلاة، عقب الصلاة، ثلاثة منها تكون قبل الصلاة. ما هي تذكرون؟ قبل الصلاة، قبل الصلاة، صح، لا الشطارة كمان، والحج، الحج فيه أربع خطب. فين في الحج؟ عرفة فيها خطبة، قبلها في يوم الثامن في خطبة في يوم التروية، وفي اليوم النفر الأول في خطبة، في النفر الثاني في خطبة، أربع خطب. نعم حمش. يا خطبة العرفة، خطبة عرفة، والخطبة أيضا بعد الصلاة، قبل الصلاة، قبل الصلاة، قبل الصلاة، خطبتان الآن، الجمعة وعرفة، كمان قبل الصلاة، والباقي بيبقى بعد الصلاة، بعد الاستسقاء قبل بعد. الاستسقاء يجوز فيه أن يكون قبل وبعد. قبل وبعد. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. فيش مذكر، في بس حضور وأجسام والعقول غائبة. وهنا أيضا يخطب بعد الصلاة. ويخطب ندبا بعدهما أي ركعتين خطبتين، يكبر ابتداء الأولى تسعا، ابتداء الخطبة الأولى يعني تسعا، ولاء، ولاء يعني متتالية، متتالية لا يفصل بينها فاصل كبير، ويفردها، لكنها لا يجعل بين كل تكبيرة وأخرى فاصلا كبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذا هو الولاء، أنها لا يفصل بينها فاصل. لو لم أجعلها ولاء أقول الله أكبر، أذكر، أذكر، يجوز، لكن المسنون أن تكون ولاء يعني أن لا يفصل بينها فاصل كبير. ويسن أيضا أن تكون منفردة لا يجمع بينها، معنى يسن أنها لا مانع ولا بأس من أن تكون مزدوجة ومجتمع أكثر من تكبيرة في نفس واحد، الله أكبر، الله أكبر، يجوز، والأحسن والأولى والأندب والأسن أن تفردها، الله أكبر، الله أكبر. الأذان والإقامة نجمع بين التكبيرتين، الله أكبر، الله أكبر، هذا مسنون، ولو أفردت جائز، لكن السنة أولى. لا، هنا نفرد، فيها يسن فيها الإفراد ويسن فيها الولاء، الولاء يعني عدم الفصل بفاصل كبير. يكبر ابتداء الأولى، ما هي الأولى؟ الأولى، ابتداء الأولى، هي الأولى اللي بتكلم عنها، الركعة الأولى، التكبيرة الأولى، يكبر ابتداء الأولى. عبد الهادي، خطبة الأولى، استيقظ، استيقظ، يكبر ابتداء الأولى، أتكلم أنا خطبتين يا كريم، يكبر ابتداء الأولى تسعا ولاء، ويكبر ابتداء الثانية سبعا، الثانية اللي هي إيه؟ خطبة الثانية سبعا ولاء، ولو فصل بينهما بين كل تكبيرة أخرى، يعني أقصد بتحميد وتهليل وثناء كان حسنا. التهليل اللي هو يا حاج أشرف لا إله إلا الله، لو فصل بينها بينها أحسن. النسخة القديمة إيه يا حاج اللي معاه النسخة القديمة؟ النسخة القديمة فصل بينهما ولا بينها؟ بينها بينهما بالميم عندك؟ بالميم وكذلك عندك، ويقصد بأن كل تكبيرتين بتحميد وتهليل وثناء كان حسنا. والتكبير على قسمين، مرسل وهو ما لا يكون عقب صلاة، يعني غير مقيد، مرسل مقابل لمقيد، كأن المقيد هو الذي يكون عقب الصلوات بأنواعها، المرسل لا غير مقيد، يمكن يكبر في الأسواق، يكبر في لقاء بعضنا بعضا، غير مقيد، وهو ما لا يكون عقب الصلاة. ومقيد وهو ما يكون عقبها، عقب الصلاة. وبدأ المصنف بالأول، الأول اللي هو إيه؟ اسمك على طول ها؟ أنور؟ الأول اللي هو إيه أنور؟ بدأ المصنف بالأول، إيه هو الأول يا شيخ أنور؟ طولا ما حكايته؟ المرسل أحسن. بدأ المصنف من المصنف، من المصنف ده؟ من المصنف؟ الشيخ مين؟ الشيخ علي جمعة؟ الشيخ أبو شجاع. أحسن. وبدأ المصنف، الفول الذي أصبت به فول جيد. وبدأ المصنف بالأول فقال ويكبر ندبا، كل من ذكر وأنثى وحاضر ومسافر في المنازل والطرق، مرسل أو غير مقيد، في المنازل، في منزلك تكبر الله أكبر الله أكبر ليلة العيد حتى خروج لصلاة العيد، حتى يقوله وفي المنازل والطرق والمساجد والأسواق من غروب الشمس من ليلة العيد، يعني نهاية رمضان أي عيد الفطر. ويستمر هذا التكبير إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، يستمر التكبير إلى أن يدخل الإمام في الصلاة للعيد، في الصلاة للعيد. ولا يسن التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلوات، ولكن النووي في الأذكار اختار أنه سنة، يعني أنه أيضا يقيد بعقبية الصلوات، مسنون. النووي اقترح الأذكار، كتابه الجميل الجامع الذي يسمى الأذكار النووية، والذي هو مشروح عند ابن علان في الفتوحات الربانية، خمس أجزاء في ثلاث مجلدات. من فاته هذا الكتاب فاته خير كبير. ابن علان بالمناسبة الشافعي شرح أيضا رياض الصالحين للنووي، لأنه أخذ كتب النووي، لأنه رجل مبارك، فشرح كتبه في الكتب المباركة المشهورة السيارة. طيب، اختار النووي في الأذكار أنه سنة، أنه الضمير يعود على إيه؟ الحجة اللي ورا، أنه سنة، إيه هو اللي سنة؟ اختار النووي، ولكن النووي في الأذكار اختار أنه سنة، أنه الضمير يعود على إيه؟ التكبير مطلقا كده، التكبير إيه؟ ليلة العيد؟ أكلتما فولا، التكبير عقب الصلوات، عيد الفطر، تكلم على عيد الفطر، الشافعية يقولون أنه تكبير عيد الفطر تكبير مرسل غير مقيد، ولا يسن أن يكون بعد الصلوات، لا يسن أن يكون مقيدا. النووي في الأذكار خرج عن المذهب وقال لا، بل هو مسنون، مشى مع الأحاديث، فوجد أن هناك أحاديث صحيحة، والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمشى في الأذكار على أنه مسنون خلافا للمذهب. ثم شرع في التكبير المقيد، ايه المقيد دوت؟ ها ما اسمه؟ ها شم شير. احسن شمشير يعني ايه؟ مش عارف. طب انت من فين؟ امريكا؟ يعني نريد ان نعرف هذا الاسم ارسل اليهم واتينا بالخبر. شمشير هذا اسم اندونيسي ولا مستورد من منطقه بجواري كده؟ اندونيسي. شمشير قول يا شمشير. احسن شمشير احسن. عقد الصلوات ثم شرع في التكبير المقيد فقال ويكبر في عيد الأضحى خلف الصلوات المفروضات من مؤدات وفائتة. مفروضة سواء كانت حاضرة أو فائتة. مؤدة يعني في وقتها أو فائتة. وكذا خلف راتبة. إيه الراتبة دي؟ اسمه محمد. محمد. إيه الراتبة دي؟ كلام غريب أوي يا أخي. إيه الراتبة دي؟ غريب أوي كلام. النوافل. النوافل. السنن المؤكدة. السنن المؤكدة. الضحى مؤكدة عند البعض وليست راتبة. ايه الراتبة دي؟ السنة راتبة تابعة للصلاة مرتبة على الفرائض قبلية او بعدية. مرتبة سميت راتبة لانها مرتبة على الفرائض قبلية كانت او بعدية. وكذا خلف راتبة ونفل مطلق. نفل مطلق يعني غير مقيد لأن النفل عندنا نوعان نفل مطلق ونفل مقيد. مطلق يعني غير مقيد لا بوقت ولا بفريضة. يعني إذا أردت أن ترسم تقول النفل فرعان مطلق ومقيد. والمقيد فرعان مقيد بوقت ومقيد بصلاة. المطلق يكون غير مقيد لا بوقت ولا بصلاة. مرة أخرى النفل فرعان مطلق ومقيد. المقيد فرعان مقيد بوقت ومقيد بصلاة. إذا المطلق مطلق عن الاثنين. مطلق عن التقييد بوقت أو التقييد بصلاة. تقول لله تقول صلي ركعتين لله. ماذا تصلي؟ ركعتين. يعني بدل سنة إيه دي؟ لا دي سنة مطلقة ركعة مطلقة أو صلاة مطلقة أو نفل مطلقة. المقيد بالوقت كالضحى. المقيد بالوقت أو بسبب كالاستسقاء. أو المقيد بوقت أو بسبب كالخسوف والكسوف. المقيد بصلاة هي الرواتب. الرواتب صلاة الليل أنها تكون عقد صلاة العشاء بين العشاء والفجر. أما النفل المطلق مطلق عن كل هذه القيود. عن قيود الوقت عن قيود السبب عن قيود الصلاة. من الثواب أيضا الحاجة صلاة الحاجة صلاة التوبة صلاة الوضوء سنة الوضوء صلاة الاستخارة مقيدة بسبب إما بسبب أو بصلاة. طيب على كل حال وكذا خلف راتبة ونفل مطلق وصلاة الجنازة من صبح يوم عرفة. ابتداء التكبير من صبح يوم عرفة والصبح يبدأ بطلوع الفجر الصادق اللي هو عند الأذان الثاني إلى العصر من آخر أيام التشريق. من العصر من آخر أيام التشريق يعني عقب صلاة العصر من آخر أيام التشريق. يوم آخر أيام التشريق ده يوم كان في في في محرم ما اسمه؟ رفزان. ها؟ رفزان. رفزان. رفزان. رفزان جاني. رفزان. إندونيسيا برضو. ماليزيا. في أيام آخر أيام التشريق ده كم يوم؟ يوم كان في محرم. 14 محرم. لا. 14 إيه؟ ذي الحجة. صح. 14 ذي الحجة لأن يوم النحر يوم 10 يوم التشريق الأول 11 يوم التشريق الثاني 12 يوم التشريق الثالث والأخير 13. خلاص يبقى الفول الذي أكلته فول غير جيد. أيام التشريق ثلاثة عقب يوم النحر، يوم النحر يوم عشرة، يبقى آخر يوم التشريق يوم 13 الثالث عشر من ذي الحجة أو من ذي الحجة. وصيغة التكبير الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله أكبر وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وطبعا في زيادة سيأتي بها المحشي إن شاء الله تعالى. قال المحشي رحمه الله تعالى ورحم المصنف الشارح ورفعنا بعلوم في الدار. يعني واحد قال أمين وما فيش حد راضي يأمن، حدش لي نفسي أصلا، يعني لا بتحبوا العلماء ولا تشكرون للعلماء. العلماء تعبوكم معهم جايين الصبح علشان تسمعوا كلام العلماء، اترحم عليهم كمان تقولوا أمين يا أولاد. أمين. فصل في بيان أحكام العيدين وما يطلب فيهما. لما فرغ من الكلام على الفرائض مقدما الصلوات الخمس لوجوبها في كل يوم وليلة، شوف الترتيب بقى الجميل، يعني يقول لك أن هذا الترتيب الذي أتى به الفقهاء في كتبهم ليس اعتباطيا، لا، قدم الصلوات الخمس لماذا؟ لوجوبها، لم التعليل، لوجوبها في كل يوم وليلة. شرع في الكلام على النوافل مقدما منها العيدين، لماذا قدم العيدين على الاستسقاء وغيرها وصلاة الخوف وصلاة كذا؟ قال مقدما العيدين لأنهما أكثر وقوعا من غيرهما، لأنهما يتكرران، ممكن أن تقضي عمرك كله ولا تصلي صلاة الاستسقاء مثلا أو صلاة خسوف وكسوف لأنك كنت غائبا عندما حصل الخسوف، عندما حصل بلس خسوف أو لم تحتاج إلى المطر أو، لكن العيدان يتكرران، بل هو سمي عيدا لأنه يعود، ما سمي العيد عيدا إلا لأنه يعود، من العادة يعود، من العود. طيب، وهما من خصوصيات هذه الأمة، هما العيدان، هما العيدان من خصوصيات هذه الأمة، يعني كأنه يقول أن هذا لم يسبق إليه من قبل الأمم الأخرى، لم تصلي غير هذه الأمة هذين أو هاتين الصلاتين. ومثلهما الاستسقاء والكسوفان كما قاله الجلال السيوطي. مثلهما في ماذا يا جاسوس؟ في عدم سبق غير هذه الأمة المباركة لها، لم تسبق هذه الأمة في المباركة من قبل الأمة الأخرى في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وطلب السقيا عند حصول القحط وصلاة الكسوفين. إيه الكسوفان ده؟ ما الكسوفان ده يا نور يا أنور؟ الكسوفان إيه الكسوفان ده؟ كلام غريب. مثلهما الاستسقاء والكسوفان. الكسوف والكسوف يعني تغلي، الله أكبر، علامة. الكسوفان يقول العلامة الكسوف والكسوف وسمي هكذا تغليبا، كما نقول الأبوان، الأب والأم، العمران، عمر وأبو بكر، وإلى آخر هذا ما يسمى بالتغليب. يعني ده إذا اسمه إيه دوت يا علامة أنت عظيم؟ التغليب ده نعرب نقول إيه بقى؟ الكسوفان ومثلهما الاستسقاء والكسوفان، نعرب الكسوفان نقول إيه بقى في الإعراب؟ نعم؟ أيوة؟ حلو، معطوف على الاستسقاء وبعدين؟ الله أكبر، المعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة الرفع؟ وقع الشيء. الشيخ يقول كلاما صوابا جميلا، يقول الكسوفان معطوف على الاستسقاء والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة الرفع الألف لأنه مثنى، ووقع في الخطأ. صحيح كلامه صح ولا خطأ؟ صح. وقعتي أنت في الخطأ، صح ولا خطأ؟ ملحق. أحسنت أحسنت، ملحق بالمفرد. فتح الله عليه، لأنه ملحق بالمثنى هو كسوة. هو إحنا لسه أخذنا الآن أنه ليس ليس تثنية كسوة، لو كان لأنها كسوة وخسوة. المثنى له مفرد من لفظ، لا مفرد ليس من لفظ. وصلنا إلى ومثلهما الاستسقاء والكسوفان. الاستسقاء مرفوع ليه طيب؟ وقال معطوف على المعطوف على المرفوع مرفوع، والاستسقاء مرفوع. استسقاء مرفوع ليه؟ استسقاء مرفوع ليه؟ العلامة اللي وراه صبري، الشيخ صبري، خبر خبرت أبيض، خبرت أبيض، ويقال أبيض مخطط. وفي قول أصدقاء ومثلهما الاستسقاء. طيب كما قاله الجلال السيوطي، وأول عيد صلاة، ولا عفوا، وأول عيد صلاه، صلاه يبقى بالهاء مش بالتاء، اللي عنده تاء يرفع التاء. وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر. عيد نعرف عيد ايه؟ عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. إبراهيم خبر، خبرك أبيض. وأول عيد صلاه النبي عيد، يبقى خبر على طول، عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. وكذلك عيد الأضحى شرع في السنة المذكورة. سنة دي عجيبة جدا، شرع فيها عيد الفطر، عيد صلاة عيد الفطر، عيد الأضحى، شرع فيها إيه كمان؟ الصيام، شرع فيها إيه كمان؟ الزكاة، وكمان حصل فيها إيه؟ غزوة بدر، وأشياء جميلة. سنة عجيبة ومباركة. طيب، وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك عيد الأضحى شرع في السنة المذكورة. الأصل في صلاته، الأصل في صلاته، الضمير في صلاته يعود على إيه محمد؟ صلاته بالعيدين، صلاته ضمير مفرد غائب مذكر، نقول العيدين العيد. عليه الأصل في صلاته، كلمة الأصل معناها إيه يا علامة؟ العلامة خلص العلامة. الأصل يعني الأصل في صلاته قوله تعالى فصلي لربك وانحر. بس يا ابو عليك الدليل، الأصل هنا مقصود به الدليل، لأن الأصل له معاني متعددة. ما هي معاني الأصل الأخرى؟ معاني الأصل الأخرى إبراهيم، القاعدة المضطردة، القاعدة المتكررة المضطردة، معنى آخر المبني عليه. الأصل يعني الأساس الذي يبنى عليه غيره، يبنى عليه الفرع. الأصل عبد الهادي الراجح غيره، المقيس عليه كلكم علامة، كلكم علامة ذكورا وإناثا. إيه الجمال، حاجة جميلة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هنا الأصل مقصود به الدليل، والأصل في صلاته. انظر بقى كيف تؤلف بحثا في الفقه، تبدأ بالمقدمة في المعنى اللغوي، المعنى الشرعي، دليل على المعقود ده والفصل، مقدمة تاريخية في الكلام على هذا الموضوع، متى شرع ولماذا شرع وهذه الأشياء، ثم تدخل بقى في الأحكام الفقهية. تعلم من هذه الأشياء أنها ليست اعتباطية، بل جرى عليها مئات العلماء، فهي اختيرت اختيارا، اختيرت على أعين هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله. والأصل في صلاته قوله تعالى فصل لربك وانحر. طيب ما الدليل في هذه الآية؟ قال أي صلي صلاة الأضحى وانحر الأضحية. وصلي فعل أمر، والأصل في الحكم الأمر الطلب، الطلب وقد يكون جازما فيكون واجبا، وقد يكون غير جاز فيكون مندوبا. إذن هذا يدل على أصل المطلوبية، أصل المشروعية، فصلي. لذلك عندنا في المذهب أنه مسنون سنة مؤكدة. والعيد مأخوذ من العود. لماذا سمي العيد؟ قال لتكرره كل عام، لأنه يعود علينا عاما بعد عام، أو لعود الله فيه على عباده بالخير والسرور، خصوصا بغفران الذنوب. يسرهم تبارك وتعالى بأشياء كثيرة أهمها غفران الذنوب. غفر الله لنا وأعاد علينا العيد بالنصر والقبول. ولذلك قيل، إيه اللي قيل بقى؟ يسن العيد لمن لبس الجديد. إنما العيد ليس عفوا، ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد. وليس العيد لمن تجمل باللباس والمرقوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. وأصله عود، عيد أصله عود، قلبت واوه ياء لوقوعها ساكنة إسر كسرة، إسر بالهمزة المكسورة، إسر. ويجوز أثر، بس طبعا إسر أجمل هنا. إسر يعني بعد، بعد كسرة، كما في ميزان وميقات. يعني إيه كما في ميزان وميقات يا محمد يا متأخر؟ أو أنت متأخر في غيرك، أنت آخر واحد جيت، هل جاء أحد من بعدك؟ لا. كتابان للغة، الله أكبر. كما في ميزان وميقات. ميزان، أيوة، عود الواو ساكنة قبلها العين مكسورة، عود في ثقل، لأن الواو قبلها كسر، الواو ساكنة قبلها كسر فيها ثقل، فقلبت ياء للتخفيف للتشديد. عيد، جميلة. الكسرة من جنس الياء، والياء أم الكسرة، ففي تجانس. عيد. قال كما في ميزان وميقات. نعم، أصلها ميوزان وميوقات. مين قال؟ مين قال الكلام إنها أصلها ميوزان؟ عرفنا منين؟ هو اللي قال؟ صباح الخير. ها؟ هو اللي قال يعني؟ يعني أنت صدقته؟ يعني سلمت له بلا مناقشة؟ يعني أنت رجل يعني منقاد يقودك غيرك بلا مناقشة؟ من قال أن أصلها ميوزان؟ ليه ما يكونش الأصل ميزان، الياء أصلية؟ حاضر، بس المتأخر ده من قال أنها ميزان؟ ليه ما تكونش ميزان والياء أصلية؟ من قال أعلم فقد أخطأ. نعم، طب ما نخليها في الفعل، مش الفعل اصل الاشتقاق؟ وزن. نعم، هو نفس الشيء هنا، وعاد يعود، عاد يعود. من قال ان اصلها عود؟ انها من عاد يعود، الالف القلب عن واو. طب نعرف بالفعل، نعرف بالمضارع، نعرف بالمصدر، نعرف بالاسناد للضمائر، نعرف بالتثنية، نعرف بالجمع، نعرف بالتصغير، نعرف بالنسب. كواشف، كلها تسمى بالكواشف. رأيك. وكذلك ميقات، أصلها من وقت، من الوقت، أوقات جمع أوقات، وقت فعل يوقت، مواقيت أصلها ميقات، ميقات. طيب عيد جمعه أعياد وإنما جمع بالياء مع أن الجمع سؤاله مش أنت تقول الآن أن الجمع من الكواشف يرد الأشياء إلى أصولها، بل لماذا جمع على أعياد ولم يقل أعواد؟ قال وإنما جمع بالياء مع أن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها للزومها في الواحد. إذا الجمع يرد الأشياء إلى أصولها دي قاعدة خذها واقتنصها وضعها في غلاف الكتاب في جلسة الكتاب. الجمع يرد الحروف إلى أصولها، يرد الأشياء إلى أصولها، يرد الألف إلى أصولها أو إلى أصلها. قاعدة اقتنص. إنما العلم إيه؟ صيد، والكتابة قيده. العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الموثقة. العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. واثقة فاعل بمعنى مفعول، واثقة يعني موثقة، حبال الواثقة يعني حبال الموثقة، فاعل بمعنى مفعول. وإنما جمع بالياء مع أن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها للعلين، لأن التعليل بلزومها في الواحد. بلزومها في الواحد يعني إيه؟ اللي بتساءل يضع يده على فمه. ها؟ لزومها في الواحد يعني إيه الكلام ده؟ اللي هو إيه الواحد ده؟ عيد. لزومها في الواحد يعني أنها لم تبقى العرب على أصلها أبدا، مش لها لهجات العرب ولا قبيلة ولا لغة من لغات العرب نطقت عيد على أصلها عود. ممكن نجد في غيرها نطقوا ولو قليلا بالأصل، لكن هنا لا، هنا دائما لازمة، الياء لازمة في الواحد أبدا. فلما لزمت في الواحد عاد لها اللزوم أو تبعها لزومها في الجنة. هذا تعليل آخر. وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب، لو جمعناها وقلنا أعواد لاشتبهت في أعواد الخشب. يبقى للفرق بينها وبين أعواد، لعدم الاشتباه، لعدم اللبس. طيب قال وجعل الله للمؤمنين في الدنيا عيدين في السنة، وكل منهما بعد إكمال العبادة، فعيد الأضحى بعد إكمال الحج أو بعد شهور العشرة الأيام الأولى المباركة التي هي أفضل أيام الدنيا، لأن العيد في الحقيقة أكثر ظهورا في الآفاقيين منه في الحديث. الحديث ربما يكونون مشغولين بأعمال المناسك والحج فلا يصلون العيد، لكن الذي تظهر فيه العيد يظهر فيه العيد على الحقيقة والظهور البين الواضح إنما هم الآفاقيون من لم يشهدوا المناسك. إذن فالعيد الأضحى يأتي بعد عبادة إما في أرض المباركة وإما في غيرها في هذا الزمن المبارك. بعد إكمال الحج يعني وعبادة في 10 أيام الأولى من الحجة، وعيد الفطر بعد إكمال صوم رمضان. وأما يوم الجمعة فعيد في كل أسبوع، وعيدهم في الجنة وقت اجتماعهم بربهم سبحانه وتبارك وتقدس وتعالى، فليس عندهم شيء ألذ من ذلك، كما قيل وعندي عيدي كل يوم أرى به جمال محياها بعين قريرتي. وعندي وعندي عيدي كل يوم أرى به جمال محياها بعين قريرتي. وعندي عيد كل يوم عيد كل يوم. الاثنين صح من ناحية الوزن، الاثنين صح. النسخة القديمة عيد جميل، الاثنين صح من ناحية الوزن، لأن السكون إما أن يكون التنوين إما أن يكون الياء، يحتاج إلى سكون هنا حتى يكتمل البحث أو التفعيلة. فالسكون دائما النون الساكنة هي التنوين عيد، هذه سكونه، أو عيدي ياء ساكنة أيضا. فالوزن صحيح. وعندي عيد كل يوم من أرابه جمالا محياها بعين قديرة من بحر. نعم من بحر ايه ها؟ الاخر اصفر الله لك الخير. ها؟ ها؟ هذا يقول الطويل وانت لسان حاله، يعني ولسان مقاله ولن تأيد الضبط. من بحر الطويل. وعندي عيد او عيدي، يعني اعتبر عيدي عندما اراها، هذا هو عيد الحقيقي. وعندي عيدي كل يوم ارى به جمال محياها بعين قريرة. الذي اعده عيدا على الحقيقة عندما ارى جمال محياها. المحيا اللي هو ايه؟ جمال محياها. المحيا ما معنى المحيا؟ وعندي عيدي كل يوم أرى به جمال محياها. المحيا اللي هو إيه؟ الذي يحيي. ها تعرف؟ الوجه جمال وجهها. وعندي عيدي يعني المعتبر عندي، المعتد به عندي. حضراتكم أن تفهموني هذا الكلام. والآن يمدح ويتغزل في محبوبته. وعندي عيدي كل يوم أرى به جمال محياها بعين قريرة. إذن هو يوم يراها بعين قريرة، ويوم آخر يراها بعين غير قريرة، أو بعين غير قريرة. من يشرح لي هذا الاستشكاء؟ أنا مستشكي. ويمدح ويتغزل في محبوبته. فهل المتغزل المحب يقول أني أحيانا أرى محبوبتي بعين قريرة وأحيانا لا أراها بعين قريرة؟ هذا ما أفهمه. وعندي عيدي، عيدي المعتبر، استنى على الحال نخلص كلام وارفع عيدي. وعندي عيدي المعتد به الذي أعده عيدا ولا أفرح إلا فيه، كل يوم أرى به جمال وجهها، جمال محياها بعين قريرة. ها من ما سمعتكش يقول ايه بقى عين قريرة وعين؟ هل ممكن يكون بيشوفها بعين غير قريرة؟ لو كان بيشوفها بعين غير قريرة بكيف يحبها؟ طيب انا اجب على سؤالي، اجب على استشكالي. هذا الكلام يفهم منه انه احيانا يراها بعين قريرة ويكون عيدا، وإذا لم يراها بعين قريرة لا يكون عيدا؟ لا، هو دائما يراها بعين قريرة. طيب، عندي عيد أو عيدي كل يوم أرى به جمال محياها بعين قريرة. العيد الذي أعتد به هو الذي أرى فيها جمال وجهها بالعين القريرة، أما لو رأيتها بعين غير قريرة فلا يكون عيدا. كان ده صحيح؟ ليه مش صحيح؟ بيصح. يعني لغة مش يصح هذا الكلام. عندما أراك مذاكرا أفرح بك، فإذا رأيتك غير مذاكر لا أفرح بك. وهو كذلك هنا يقول إشكال، أنا مستشكل. عندما يراها بعين قريرة يكون عيدا، فإذا رآها بعين غير قريرة لا يكون عيدا. بس هو ما من أين أتيت بهذا؟ وعندي عيد كل يوم أرى بك جمال محياها بعين قريرة. عندنا واحد بيجيبه. الإجابة ما هي الإجابة؟ نعم كنت رفعت يدك. نعم جميل. أو لما يراها بعين غير قريرة لا يكون عيدا؟ سؤال، إذا رآها بعين غير قريرة لا يكون عيدا؟ هذا كلام مفهوم، هذا كلام مفهوم، ده الشرح البيت. لكن نسأل، إذا رآها بعين غير قريرة لا يكون عيدا؟ نعم. هذا يفهم من الباء. إيه الباء؟ في عين. يفتي عنه. ايه هو اللي يفتي؟ ايه هو اللي هذا؟ اجب على سؤالي، سؤالي هل اذا راها بعين غير طبيعي لا يكون عيدا؟ يعني ها ان هذه لا تكون يعني باء تجريبيه ولا يعني. تفضل يا علام. افراد وقيد وصف الحال، القيود هناك ما يسمى بقيد إخراج وقيد وصف الحال. عندما تسمع قوله تعالى ونسائكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن في تعداد المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر ما في قوله تعالى في سورة النساء إلى أن وصل إلى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فوصف تعالى الربائب المحرمات بأنهن يكن في الحجور. هل معنى هذا أن الربائب لو لم تكن في الحجور تكون مباحة حلالا يجوز الزواج بها؟ الربيبة بنت الزوجة، هل يجوز أن أتزوج بنت زوجتي سواء كانت في حجري أو في غير حجري ولا في قيد ولا إيه الحكاية؟ القرآن ظاهر القرآن أنه قال ربائبكم اللاتي في حجوركم. لو جعلنا اللاتي في حجوركم قيد إخراج لكانت الربيبة التي ليست في الحجر مباحة، هذا غير صحيح بالإجماع. إذن اللاتي في حجوركم ليس قيد إخراج بل هو لبيان الواقع، لوصف الحال، لبيان الواقع. خلاص. مثال آخر أو شاهد آخر، قال عز من قائل كريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. من يدعو مع الله إلها آخر وصفه بإيه السياق الشريف؟ لا برهان له به، لا دليل له عليه. لو اعتبرنا هذا القيد قيد إخراج يبقى المعنى أن الإنسان إذا دعا مع الله إلها آخر وله برهان عليه، له دليل على ألوهية هذا الشريك، فلا حساب عليه ولا عقاب عليه. هل هذا صحيح؟ الله تعالى يجعل المشرك، بعض المشركين يحاسبون ويخلدون في النار وبعض المشركين معافون من العقاب والحساب. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، سيعاقب. يبقى لو جعلنا لا برهان له به قيد إخراج لأخرج من يعبد الله غير الله ببرهان. هل أصلا في هناك من يستطيع أن يبرهن على وجود شريك لله عز وجل يستحق العبادة؟ إذن لا برهان له به ليس قيد إخراج، إنما وصف للحال، بيان للواقع، قيد لبيان الواقع. هنا أيضا من نفس الشيء عندما يقول وعندي عيد أو عيدي كل يوم أربي جمال محياه بعين قريرة. عين القرير ليس قيد إخراج بل لبيان الواقع، دائما يراها هكذا، دائما يراها بعين قريرة. إذن لو مشينا على أنها قيد إخراج لكانت هناك أحوال يراها بعين غير قريرة ولا يكون عيدا، هذا لا يكون فيه لا مدح ولا غزل ولا محبة ولا حد. خلاص. يبقى انتبه إلى هذه الأشياء، أنها القيود منها قيود بيان واقع ووصف للحال، ومنها قيود إخراج. يبقى لها مفهوم مخالفة، مادام قيود إخراج لها مفهوم مخالفة، مادام بيان واقع ليس لها مفهوم مخالفة. مفهوم يا فهامة؟ جزاكم الله كل خير. نعم. لا برهان له، له اللي هو مين؟ الداعي به اللي هو مين؟ اللي هو المدعو، اللي هو الإله المزعوم، مفيهاش أي احتمال آخر. وتسن التهنئة كل هذه الأشياء استطرادات، استطرادات لا علاقة لها بالفقه، علاقة وثيقة، وإنما هي أحكام جاءت هنا من باب إكمال الموضوع للمناسبة. الاستطراد يعني ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، هي أحكام فقهية أيضا ولكن لا علاقة لها بالفقه الفروعي الذي معنا الآن هو الصلاة والخطبة في أصله. قال: وتسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد. إذن يجوز أن تهنئ في غير العيدين ولا تعتب ولا تسرب ولا تخطئ من يهنئ في غير العيدين من المواسم، يعني المواسم التي تأتي في غير العيدين في أثناء السنة يجوز التهنئة بها. وتسن التهنئة بالعيد ونحوه، ونحوه أيضا مما يحترم في الشريعة طبعا، من العام يعني في أثناء العام والشهر في أثناء الشهر. لا بأس أن تقول كل أسبوع أنت بخير يوم الجمعة، لا بأس، كل أسبوع أنت بخير، مبارك عليك الجمعة، عيد نفرح به، نبارك لبعضنا بعضا على عيد الجمعة مثلا، نذكر بعضنا بعضا لعل أحدنا يكون ناسيا أن هذا هو يوم العبادة ويوم التقرب إلى الله ويوم التطهر ويوم ساعة الإجابة، عيد يصفر به الإنسان فتذكرني عندما تهنئني، مبارك عليك الجمعة، الله تعالى أحياني حتى شهدت ليلة الجمعة ويوم ونهار الجمعة، شيء جميل. نعم، ونحن بالمناسبات زي أي حاجة محترمة في الشريعة أو لا تأباها الشريعة لا بأس به. أي حاجة، أي حاجة، انتصار بدر، انتصار الإسراء والمعراج، انتصار نفس 6 أكتوبر على اليهود، 9 سبتمبر، 11 سبتمبر، ما فيش مانع، شوف ما تشاء، إذا كنت إرهابيا افعل ما تشاء. خلاص؟ وتسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد مع المصافحة إن اتحد الجنس، مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة والمرأة المرأة. الأمرد الجميل، مثل الأمرد الجميل يعني في عدم جواز مصافحة الرجل للأمرد الجميل، والأمرد الجميل الطفل الذي راهق البلوغ ولم تنبت لحيته، الأمرد بقيد أنه جميل، الأمرد الذي راهق البلوغ، راهق يعني قارب ناهز اقترب من البلوغ وهو في وجهه جميل كجمال النساء لأنه لم تنبت لحيته، لم يتميز يعني كأنه امرأة، فيحرم الاختلاط به. فلا يصافح الرجل المرأة ولا عكسه، ومثلها في هذا الحكم يعني بعدم جواز مصافحة الرجل لها الأمرض الجميل. وتسن إجابتها بنحو تقبل الله منكم أحياكم الله لأمثاله. وتسن إجابته، حاضر، يبقى النسخة القديمة تسن إجابتهما، أين قلم؟ طيب أنا عندي إجابتها، أنا أتخيل، خلينا نسأل. طيب تسن إجابتهما، الضمير يعود عليه، المسند يعود عليه. نعم، هو قال هنا عيدين، تسن التهنئة بالعيد. نعم، نعم، غلط، كل هذا غلط، كل هذا غلط. نعم، إجابة في تهنئة المرأة والأمرد. أبدا أبدا، هو هنا ذكر أن الأمرد يهنئ ثم نرد عليه، المرأة تهنئ ونرد عليه، هو ذكر هذا يا ناس. نعم، ولا هذا ولا هذا. نعم أبدا ولا نعم، أنا معلش، أنا شخصيا يعني مع أعوذ بالله من كلمة أنا. نعم، إجابتها إجابتها مش إجابتهما إجابتهما دي خط إجابتها ده ما يعود على التهنئة تسن التهنئة انظر في الأول قال إيه أو الفرع تسن التهنئة ثم أتى بفرع جديد تسن إجابتها التهنئة عن الأبدأ مبارك عليك العيد مبارك عليك الجمعة مبارك عليك كذا كما اتفقنا أو كل عام أنت بخير أو ما شابه أو كل أسبوع أنت بخير ثم الإجابة زي السلام ورد السلام فأنا أسألت سؤال لأخلص به لأن الميم زائدة عندما من عنده نسخة الميم الميم زائدة تسن إجابتها أي التهنئة صحيح بنحوه يعني من هنأك بالعيد وبنحوه كيف ترد عليه قال ترد عليه وتجيبه بنحو بمثل تقبل الله منكم لأنها مواسم طاعة مواسم قربة من الله عز وجل أحياكم الله لأمثاله وطبعا الحياة مش المقصود الحياة في ذاتها وإنما المقصود الحياة التي فيها الطاعة لأن الحياة بلا طاعة هي على الإنسان ليست له فأحياكم الله لمثله لا منع له لا منع منها بقصد أن يكون بنية أن تكون فيها طاعة لا منع منها لأن بعض للأسف يخطئون مثل هذه الأشياء يعني مثلا المصريون يقولون الله يخليك الله يخليك فمعترض على كلمة الله يخليك بعض يعني معترض على كلمة الله يخليه يعني إيه يخليه يعني يطول حياته برضو السعوديون ولا أهل الخليج يقولون أطال الله عمرك يعترضون على مثل هذه الكلمة لأن أطال الله عمرك يعني قد يكون في الباطل في الزور في المعصية لا هو من يدعو لشخص يدعو له بقصد الخير والبركة يعني احملوا كلام الناس على الخير لا تحملوه على السوء لا تحملوه على السوء حتى لو كان اللفظ غير كامل هذا الأصل في التهاني والكلام بين الناس أن يكون على حسن النية مش على سوء النية فإذا كان الكلام مبتسرا مقتصرا أكمله بالصواب أكمله بالنية الصالحة مش احمله على السوء ثم تخطئه ثم تبدعه ثم تخرج كتبا في تفسيق قائله هذا موجود هذا ليس من عندي هذا موجود كتب تخرج لألفاظ مخالفة للشريعة ألفاظ مخالفة للشريعة كتاب وخطب ودروس هذا حقيقة كله ليست مبالغات خطب ودروس وكتب في ألفاظ شائعة بين الناس مخالفة للشريعة إذا حققت تجد أنها ليست فيها مخالفة في معظمها إذا لم يكن في الكل يعني لكن هي التمحكات والشهوة لتخطئة الناس شهوة لتخطئة الناس لتبديع الناس تسويق الناس وكره الناس حتى الناس تكرهنا إذا المتدين ده علامة على الشخص المنبوذ الذي يكرهنا ونكرهنا لأنه يخطئنا ويبدعنا ويفسقنا ويعترض علينا وينكر علينا لا نفعل شيئا حتى لو في احتمال للصواب إلا ما يخطئنا لماذا تحمل كلامي على الخطأ؟ لماذا هذه طبيعة المسلم؟ طبيعة المسلم حسن الظن وحمل الناس على أحسن المحامل وعذر الناس والبحث عن الأعذار مش البحث عن تخطئة الناس طيب تقبل الله منكم أحياكم الله لأمثاله كل عام وأنتم بخير بعض اللغويين لا يستحسن الواو كل عام أنتم بخير لا يستحسن الواو لأن الواو لا مجال لها الواو تكون عاطفة تكون ابتدائية تكون استئنافية تكون حالية تكون كذا تكون كذا وهنا لا موضع لها عندما نخطأ هذا قال تقول كل عام أنتم بخير أو أنت بخير أو أنت بخير أو أنتما بخير نعم عندما بدأ إيه لا يجب عليها لو كانوا وحدهم لو كان وحده ما في جماعة ترد يرد يسلم عليها ويرد السلام وجوبا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على جماعة النساء فيلوي بيده مسلما في نص الحديث. المصافحة الممنوع هنا المصافحة مش التهنئة ولا رد التهنئة، الكلام كله في المصافحة. لا يعني أنت الآن تريدين أن تثبتي أن الميم موجودة؟ الكلام كله في الميم؟ الكلام كله في الميم؟ لا لا خالص الميم مش موجودة. لا الكلام في فرعان كما وضحنا، فرعان تسن التهنئة وتسن الإجابة، لأنه لم يذكر أن الرجل يهنئ المرأة، بس ذكر أنه لا يصافحها وذكر أنه لا يصافح الأمر، ثم قال بعدها وتسن إجابتها. إجابتهما اللي هم مين؟ فهو شوفي انظري، قال فلا يصافح الرجل المرأة، ده تفريع على مفهوم المخالفة. احنا قلنا هذا الشرح، قلنا إن اتحد الجنس، ثم فرع على مفهوم المخالفة فقال فلا يصافح الرجل المرأة ولا عكسه، يبقى معنى رجل لا يصافح المرأة ومعنى مرأة لا تصافح الرجل، ومثله الأمرض الجميل فلا يصافح الرجل الأمرض، يبقى معنى ثلاثة. لو أردت لعاد الضمير، وهذا غير صحيح، لو عاد الضمير على ثلاثة هو غير صحيح أصلا. الآن ليس موضع اثنين، ده موضع ثلاثة، الرجل لا يصافح المرأة والمرأة لا تصافح الرجل والرجل لا يصافح الأمرض الجميل، كله تسن إجابتها أي إجابة التهنئة الأولى. والله أعلم، هذا ما ترجح عندي والعلم عند ربي. كل عام أنتم أو أنتم بخير. على كل حال، قال وصلاة العيدين سنة، لما سبب أو ما دليل ذلك؟ قال لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عند الإمام مالك فهي سنة عنده أيضا. جميل. بعدين قال أبو حنيفة هي واجبة عينا، يعني على الأعيان، على كل شخص بعينه. وقال الإمام أحمد هي واجبة كفاية. ودي من المواضع النادرة التي يأتي فيها المحشي بالمقارنة بين المذاهب، مواضع نادرة معدودة تستطيع أن تعدها على أصابع اليدين، أن يأتي بهذا التفصيل، لعله أحيانا يتطرق إلى مذهب، لكن أن يذهب إلى المذاهب الأربعة هذا من النوادر ومن اللطائف في هذا الكتاب. يبقى عرفنا أن صلاة العيدين سنة عند الشافعية والمالكية، واجب عند الحنفية والحنابلة، ولكنه واجب عيني عند الحنفية وواجب كفائي عند الحنابلة. يريد أن يرد على المخالفين فيقول ويدل لنا خبر، افتح قوس أو ضع نقطتين، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. أغلق القوس. يبقى دليلنا على الخصوم الحديث الذي سأل فيه الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علي، فقال بعد الشهادتين يعني قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ هذا الشاهد، هل الشاهد من الحديث الطويل، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. تتطوع طبعا ده فعل مضارع حذفت إحدى تائه، والأصل تتطوع، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، مش حذفت، أدغمت في الطاء يعني، تتطوع أدغمت التاء في الطاء فصارت تتطوع. إذن كأن هذا الحديث يشير إلى أن غير الصلوات الخمسة ليست مفروضة، وهذا الذي جعل الشافعية والجمهور يقولون أن الوتر ليس واجبا، لكن الحنفية الذين يجيبونه، وصلاة العيدين ليست واجبة بنفس الدليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. إذا غير الصلاة الخمس تكون من النوافل لا من الفرائض، ومنها صلاة العيدين. وطبعا سأله عن بعد ذلك عن الصيام فقال رمضان، فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، وهكذا إلى آخر ما قال. نعم سؤاله. هل يجوز قلنا أن الأمر يكون الوجوب ما لم يصرفه صارف، والقرآن مجمل والسنة مبينة، فجاءت السنة لتبين أن الأمر هنا ليس الوجوب وإنما للند. نعم، السؤال الثاني. ماذا النسخة القديمة تتطوع بالتاءين، النسخة الثانية تاء واحد. على كل حال قد تكون من كتب السنة من تقول يعني في بعض كتب السنة بالتاءين، لكن هي في النهاية هي أصلها تاءان ثم أضغمت التاء الثانية في الطاء. طيب، وأما قول الشافعي، إذا نظرت في كتب الشافعي فوجدت نصا للشافعي يدل على الوجوب فاحمله على غير الوجوب. وأما قول الإمام الشافعي من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد، كيف نوجه هذا في ظل معرفتنا أن مذهب الشافعي السني للوجوب؟ قال فمحمول على التأكيد، على التأكيد يعني على التأكيد السني لا على الوجوب الذي يحرم تاركه، يحرم على تاركه فعل ذلك. وأما قول الإمام الشافعي من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد فمحمول على التأكيد، حتى يتسق كلام الإمام، إمام نفسه قال أنها سنة مؤكدة، فلما أتى في هذا قال من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد، يعني تأكد عليه العيد. نعم، سؤال. طيب، صحة، كيف نفسر وجب بصحة؟ بعيدة جدا، لكن وجب تأكد قريبا، لأن الوجوب فيه معنى التأكيد، فهم فسروه بهذا لقرب اللغة، الوجوب من التأكيد فيه قرب، لكن الوجوب من الصحة بعيد. نعم يا شيخ، لو كان عنده قديم كان يعني. ما عندوش في القديم ولا في الجديد وجوب الصادر. قال وفعل وفرع آخر، هل تضعون نقاطا بين الفروع ولا أمر عليكم كتابا كتابا وفرضا فرضا أنبهكم؟ ضع علامات رقمية بين كل جملة وأخرى، احترم كتابك. فرع جديد، وفعلها بالمسجد أفضل، يعني من فعلها في غير المسجد لصلاة العيد. لماذا لم التعليل هي بشرفه إلا لعذر، بس لماذا؟ قال كضيقه. نعم، ضيقة بعدها ايه؟ ضيقة تأخر، لا معنى لضيقة. يبقى اين تؤدى هذه الشعيرة صلاة العيد؟ قال فعلها في المسجد او بالمسجد افضل. لماذا؟ قال لشرفه الا لعذر، ومثل العذر بالضيق. طبعا اعذار كثيرة، لكن هذا للتمثيل، الكاف هنا للتمثيل، كضيقه فيكره. يكره أن تصلي خارج المسجد والمسجد متسع لا مانع من الصلاة فيه. طيب، إذا صلى خارج المسجد، قال وإذا خرج لغير المسجد استخلف ندبا من يصليها بالضعفة. إذا صلىها في خارج المسجد، خرج بقى إلى مثلا حدود المدينة، اتخذ مكانا واسعا لضيق المسجد، فكما يفعل الكثيرون وصلىها. طبعا مذهب الشافعية هنا مخالف للكثيرين، للجمهور، الجمهور على أن صلاة العيد في الفضاء هو السنة، وهنا الشافعية على مسنونية ومشروع ندبية الصلاة العيدين في المسجد. لكن إذا صلىها في الفضاء يكون مكانا متسعا، والغالب أن الفضاء يكون خارج المدينة أو على حدود المدينة بعيدا عن العمران والبيوت وخطط الأبنية، ربما لا يصل إلى هذا المكان الضعف، فيسن أن يخلف ويستخلف من يصلي بالضعف في المسجد المهذب بالذات. الخلاف كده قال ايه المهذب؟ انه يسن القضاء ودخول المسجد يكون يعني من مطر او سيول. طب ممكن تجيب لنا، احنا معادنا الاثنين اللي جاي ان شاء الله، جيب لنا هذا النص ان شاء الله. شكرا لك. إن كان المسجد جاهزا ولا عذر فيه. عايز حاجة؟ الأصل يا مليان عند الشافعي، عند الشافعي. نعم نعم. كيف جعلوا قضاء المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم قضاء ما ثبتش عندهم أنها في القضاء كلها، ولذلك كان المقارنة بين المسجد وغيره فقالوا المسجد أشرف. أو حملوا الصلاة خارج المسجد على أن المسجد لا يسع المصلين، يعني المصلون إذا أرادوا أن يصلوا العيد والعيد شأنه الاجتماع لا يكفيهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحملوا صلاته عليه الصلاة والسلام في الخارج لا على المشروعية وإنما على أنه الحاجة والاضطرار، الحاجة والاضطرار لا يكفي بهم. ولم يجدوا من سنته القولية ما يجعل هذه الصلاة أحسن بالخير. فسنة فعل، وعرفنا مرارا أن سنة الفعل لها محامل كثيرة، منها هذا، لماذا صلى في الخارج؟ لأن العيد في العدد كبير ولا يحتمله المسجد، خلاص يبقى العذر. نرجع إلى الأصل، الصلاة تصلى في المسجد إلا لو عندنا سنة قولية تقول صلاة العيد في الخارج أفضل. مفيش. نعم من تسحب وما أنش تحت العيد لأنها لا صلاة لها أصل، وإنما تصلي في الخارج يعني تسحب الصلاة، مش تصلي ولا تصلي، لما تقف في الخارج تسمع الدعاء تشهد دعوة المسلمين، تفرح تشهد، لا تقف في الخارج تصلي المسجد، تجتنب مصلانا، تجتنب مصلانا، تقعد خارج المسجد، يعملونها صلاة خارج المسجد، هتقعد مع الشافعية تحترم دول الشافعية، تغلب الشافعية هتغلب على طول الشافعية. ما تشهدش الصلاة لا يجوز أن تشهد الصلاة، تشهد العيد، صلاة غير مأذون لها بدخول المصلى ولا المسجد أصلا، إنما تقف في الخارج حتى يشملها دعوة المسلمين وتفرح، تفرح أولادها ويتستمع مع النساء وجيرانها وأقاربها. نعم لا أسمع حرفا واحدا، حرفا واحدا لا أسمع. طيب ماذا أفعل؟ إما أن تقتربي وإما أن تسأليني بعد الدرس. الضعفة بتقلي على الضعفة، الضعفة يعني كبار السن، كبار السن، المرضى، العجزة، الضعفة جمع ضعيف، ضعفة جمع تكسير لضعيف، ضعفة جمع تكسير لضعيف، يشمل المريض، كبير السن، العاجز. قال ولا يخطب الخليفة لهم إلا بإذنه، ولا يخطب الخليفة لهم إلا بإذنه، خليفة المسلمين لا يخطب إلا بإذنه، خليفة الإمام صح، لا يخطب له الخليفة، الخليفة الذي استخلفه الإمام. احنا قلنا بقى أنه إذا خرج للخارج في الفضاء يستخلف من يصلي بالضعفة، يستخلف خليفة، لهذا الخليفة الذي استخلفه إمام العيد لا يخطب لهم إلا بإذنه، هو يستخلفه للصلاة لكن لا يخطب إلا بإذنه، خلاص يعني كأنه يصلي ويقول لهم والله أنا لا أخطب، استأذنوا الإمام إذا وافق أخطب لكم كمان، يصلي وأخطب، يبقى كأن الإذن في الصلاة لا يعني بالضرورة الإذن في الخطبة. لماذا؟ لأن كأن الخطبة خاصة بالإمام، الإمام الذي يصلي العيد، الأصل فيه أنه يكون إمام المسلمين، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، أو من يلوب منابه، قاضي أو من يعينه، فإذا خطب غيره هذا يشقق جماعة المسلمين. العيد يجتمع الناس من كل مصر والقرية ليسمعوا خطبة الإمام، يريد أن يوجههم، يلقي عليهم شيئا من التنبيه مع التهنئة وأحكام العيد وهذه الأشياء. فلو حصل خطبة أخرى فهي فيها نوع مشاقة، فيها نوع افتئات على الإمام، فلا تكون إلا بإذنه. نعم. صحة صوتهم بالخطبة طبعا صحة صوتهم بالخطبة. الناس بتاع تكتب، معظم الناس يصلون ويمشون ولا يسمعون الخطبة، ففاتهم خير لكن صلاتهم صحيحة. يعني في حد قال من المسلمين أن من لم يحضر خطبة العيد فقد بطلت صلاته؟ هذا ردنا على نفس عليك. أنت سألتني سؤالا، لن يسمعوا الخطبة تصح الصلاة؟ الصلاة باتفاق. حتى الجمعة، في الجمعة لو لم تحضر الخطبة وكان هناك من سمع 40 سمع الخطبة يكفي باتفاق. الصلاة كلها سنة، خطبة سنة. يعني هل تتصور سيادتك مع عليك فضلتك ان الصلاة العيد سنة والخطبة فرض؟ صعبة شوية، صعبة شوية. خمسة فلسفة احنا نتكلم في الشفعية الجمعة باتفاق، الجمعة اللي هي فريضة باتفاق، اذا لم تسمع الخطبة صحت صلاة الجمعة، فكيف بصلاة العيد؟ حتى من يقول بوجوب العيد عندهم الحنابلة والحنفية لا يقولون بوجوب الخطبة، وعندنا مش واجب اصلا لا هذا ولا ذا. سؤال تاني. طيب نعم شيخ، في سؤال تاني. قال ويسن ان يذهب للصلاة في طريق طويل ماشيا بسكينة ويرجع في اخر قصير كالجمعة، يعني قياسا على الجمعة، كما أنه يسن أيضا في الجمعة أن تذهب من طريق طويل وتأتي من غيره قصير، فكذلك في العيد. ما سبب ذلك؟ ما علة ذلك؟ العلامة أنت مش علامة؟ مش علامة؟ ما علة أن تذهب للعيد أو الجمعة من طريق وتعود من آخر؟ العلة أن تشهد الأرض، طب ما رأيك في الشجر والحجر والبيوت؟ ممكن كمان؟ ممكن كمان. ايه كمان؟ علة اخرى؟ شكرا. والملائكة، وايه كمان؟ علة اخرى، علة اخرى. التهنئة، التهنئة والمرور على الناس. العيد تمر على قوم في شارع وتمر على قوم اخرين في شارع اخر او في منطقة اخرى او في حي اخر، يبقى اختلاف الطرق له فائدتان. فائدة قالها العلامة الأول، وهي أن تشهد لك المواقع والبقاع والإنس والجن والملائكة، خلق الله، خلق الله يشهدون لك يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أخبارها أن تتكلم الأرض بما وقع عليها، حدث في كذا في يوم كذا، تشهد الأرض بكل ما وقع عليها. العلة الأخرى التي قالها العلامة الآخر أن تجتمع مع المسلمين ويتعدد لقاؤك بأحبابك وبني دينك، وأن يأكل، يعني يسن أيضا ويسن كذا وكذا، وأن يأكل قبلها في عيد الفطر، قبلها، الضمير في قبلها يعود على إيه؟ قبل صلاة العيد، قبل الصلاة، صح. وأن يأكل قبلها في عيد الفطر، لا أسمعك. سؤال وجيه، يقول إن اذهب من طريق طويل وعد من طريق قصير، فما علة الطول والقصر؟ نعم علّم. ها؟ الذهاب للمسجد سواء من جمعة أو لغير الجمعة كانت إحداها تحط سيئة والأخرى ترفع درجة. فكذلك في العيد الأضحى بتذهب عيد الفطر كلاهما تذهب إلى المسجد وأنت تكبر. وهذه السنة هذه الشعيرة تنتهي بصلاة العيد، تنتهي بدخول الإمام في الصلاة. يعني هذه التكبيرات المحصورة القليلة لا تكون إلا في هذا الزمن. فكلما طال بك الطريق إلى المسجد كلما شهدت لك الأرض والناس والخلق بهذه الشعائر التي تقيمها والتي تبذل فيها وقتا قصيرا لا يعني ربما ينتهي عن قريب. كما في التلبية مثلا، تلبية الحج أول ما تحرم بالحج أو بالعمرة أفضل ما تأتي به، طبعا بخلاف الفرائض لا نناقش فيها، أفضل ما تأتي به هو التلبية، لأنها أشياء أو كلمات أو شعائر لا تفعل إلا في هذا الوقت، تبدأ بالإحرام وتنتهي ببدء الطواف أو تنتهي برؤية الكعبة، خلاف بين المذاهب، إما برؤية الكعبة ينتهي التلبية وإما ببدء الطواف عند الشافعية بدء الطواف. فهذا هو وقتها ولا يتكرر، وقت ثمين. ده في العمرة. طبعا في الحج ينتهي برمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العاشر. فاستغل هذه الأوقات وطول المسافات قدر الإمكان لتأتي بهذه الشعيرة، والله تعالى أعلم. قال وأن يأكل قبلها في عيد الفطر، يسن يعني أن يأكل قبلها في عيد الفطر ولو بالطريق. والأولى أن يأكل تمرا وأن يكون وترا، وأن يمسك في عيد الأضحى يعني لا يأكل حتى يصلي. ما دليل ذلك؟ قال الاتباع فيهما. ده دليل إيه؟ نقلي، دليل سمعي. في دليل آخر عقلي، نعم، وليتميز يوم عيد الفطر عما قبله. جميل، احنا كنا في صيام 30 يوما أو 29 يوما، والآن تريد أن تتميز سريعا تحدثا بنعمة الله، فرحا بنعمة الله. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. عند فطره فسرها المفسرون الشراح أحد تفسيرين، إما عند فطره يعني في الليل عند المغرب، وإما عند فطره يعني في نهاية الشهر. فيفرح بأن يأكل، يحمد الله تعالى أن كان قد منعه من الأكل والشرب وغيرها من المفطرات ثم أباحه اليوم، فيسرع إلى هذه الفرحة فرحا بربه سبحانه وتعالى وبدينه، فيسرع في عيد الفطر فيأكل قبل نزوله للصلاة. قال وليتميز يوم عيد الفطر عما قبله اللي هو رمضان، فإن الأكل فيه كان حراما. فيه الضمير يعود على إيه؟ فيه. استنى لا غلط، مش رمضان. وليتميز يوم الفطر عما قبله فإنه كان فيه، فإن الأكل فيه كان حراما. الضمير في فيه يعود على إيه؟ حاضر، نصحصح بس، نوقظ النيام والكسالة والمستمعين. الشيخ حسام أنت لست منهم يعني، بس يعني أخبرنا الضمير في فيه يعود إلى من أو إلى ماذا؟ فإن الأكل فيه قضى. ها الشيخ سامح، سامح اسمك سامح؟ بعد الظهر يقول لك يا سامح الذي قبله عما قبله، ضمير يعود على ما قبله، هو الضمير يعود على ما قبله، مفيش حاجة ثانية. طب وهل يتميز يوم عيد الفطر عما قبله اللي هو يعود على رمضان اللي انت بتقوله؟ احنا لا نقول بالمعنى، نقول باللفظ. بعد كده اللفظ يعود على رمضان بقى او يعود على غير رمضان، مش ليس هذا الذي يعنينا، لكن المهم ان الضمير يعود على ما قبله، يعني الذي ما موصولة التي معناها رمضان. فإن الأكل فيه في نهاره، يعني الآن سيأكل قبل نزوله للصلاة في النهار، كان ممنوعا في نهار رمضان من الأكل والشرب، فإن الأكل فيه كان حراما. علة أخرى، وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته الذي كان في صدر الإسلام. الله على العلماء جزاهم الله خيرا. وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاة الذي كان في صدر الإسلام. في صدر الإسلام، في أول الإسلام، كان المسلم لا ممنوع، كان ممنوعا من الأكل والشرب حتى يصلي. إذا طلع الفجر من يوم العيد لا يأكل ولا يشرب حتى يصلي، فإذا صلى أكل وشرب. لا، نسخ هذا، نسخ هذا، فلتأكيد هذا النسخ نمارسه عمليا. طب أنا لست جوعان، لا، مارسه من أجل السنة ولو بأقل القليل من أكل أو شرب. ولذلك قال بعده والشرب كالأكل. طبعا إن كان الأولى التمر، وإن كان الأولى في التمر الوتر، لكن نتكلم الآن نتكلم على الأصل، المشروعية. المشروعية هي أن تكسر صيامك. نقول كده في العبارة العامة عند المصريين، اكسر صيامك، اكسر صيامك بأي حاجة عشان تأخذ ثواب السنة. خلاص. ويكره له ترك ذلك كما في المجموع نقلا عن النص. ويكره له ترك ذلك كما في المجموع نقلا عن النص. النص يعني، يعني نقلا عن النص أنت؟ لا، لأمامك. أيوة أنت، أيوة أنت. نقلا عن النص، ها؟ أحسنت. نقلا عن نص الإمام الشافعي في الأم. يكره له ترك ذلك كما في المجموع نقلا عن النص. يبقى أخذنا في هذه الفروع الأخيرة أنه يسن، يستحب الأكل قبل الجمعة، عفوا قبل العيد، قبل صلاة العيد، عيد الفطر لا عيد الأضحى، قبل صلاة عيد الفطر. وعلة ذلك للاتباع أولا، وللعلتين العقليتين اللتين أتى بهما. سؤال، حد عايز سؤال؟ الحمد لله. عيد الفطر وصلاة العيدين، أي الفطر، أي عيد الفطر من الصوم، الفطر من الصوم. والأضحى، أي وعيد الأضحى الذي تطلب فيه الأضحية. كان عند حضرتك سؤال ولا انتهى؟ الحمد لله. أي وعيد الأضحى الذي تطلب فيه الأضحية، والأضحية بتجديد الياء أو بتخفيفها لغتان، والتجديد أولى. وهو أفضل من الأول، الأول اللي هو إيه يا علامة عبد الرحمن؟ وهو أفضل من الأول، الأول اللي هو إيه؟ الفطر. أحسنت. وهو، أي عيد الأضحى، أفضل من الأول. إذا أردت المقايسة والمقارنة بينهما، فعيد الأضحى عندنا معاشر الشافعية أفضل من عيد الفطر. لماذا؟ ما العلة؟ قال للنص عليه في قوله تعالى فصل لربك وانحر. القرآن الكريم احترم هذا العيد احتراما زائدا، أعطاه مزية، ميزة، ونحن نحترم ما احترمه القرآن. كلاهما محترم وهذا أكثر احتراما. مؤكدة، صلاة العيدين سنة مؤكدة. ومؤكدة مانع اشتقاقها، مؤكدة لا تعلم، ومن قال العالم فقد أفتى. النهاردة أنت مفتي، النهاردة أنت مفتي، لأنك تفتي كثيرا بقولك لا أعلم. ها، جميل. نعم، اسم مفعول، صح. مؤكدة يعني أكدها الشرع، أكدت من قبل الشرع الشريف. مؤكدة أي لمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم عليها. ما سبب كونها سنة مؤكدة؟ مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فيكره تركها مقابل السنية الآكدية في هذا الند، تركها مكروه. ولا يرد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك صلاة عيد النحر في منى. لا يرد، يعني لا يعترض علينا، لا يعترض علينا فيما نقول من آكدية هذه السنة أنه عليه صلاة الله وسلامه ترك صلاة العيد النحر في منى. ليه؟ لماذا لا يعترض؟ قال لك لأنه لعارض. إيه هو العار؟ قال وهو ما عليه من الأشغال، أشغال الحج، فلا ينافي المواظبة. لا يعني هذا أنه لم يواظب عليها، لا يكون هذا دليلا على أنه لم يواظب، بل يسمى أنه واظب عليها، لأنه لما تركها مرة واحدة، إن كان تركها، لما تركها مرة واحدة تركها لعار. قال مع أنه لا دليل على أنه تركها، ده أيضا لا دليل على أنه تركها، ممكن يكون صلاة بس صلاها مفردا، لأنها تجوز وتشرع مفردة. احتمال أنه عليه الصلاة والله وسلام صلاها فرادة يعني واحدة. في دليل في نص أنه لم يصليها؟ لا، هو بس لم يجمع لها المسلمين، لم يجمع لها المسلمين. قد يكون صلاها، ولو لم يصليها فهذا عارض لا ينفي المواظبة، فيبقى للسنة آكديتها. نعم، حد لي سؤال؟ وتشرع جماعة، فالجماعة مطلوبة فيها إلا للحاج وإن لم يكن بمنا على المعتمد. الحاج سواء كان بمنا أو بغير منا، حتى لو كان في مكة المكرمة لا تسن له جماعة، الأفضل يعني الأفضل صلى جماعة جاز، لكن الأفضل أن يصليها فرادة. قال فتسن له أي للحاج فرادة. لماذا؟ قال لاشتغاله بعمل الحج. قال ويكره بين شرطتين جملة اعتراضية كما في الأنوار، يكره ماذا؟ يكره تعدد جماعتها بلا حاجة كما في الجمعة يعني، لكن هنا في الجمعة لا يجوز، هنا يكره فقط. ويكره تعدد جماعتها بلا حاجة. قال وللإمام المنع منه ككل مكروه، للإمام أن يمنع هذا التعدد، له أن يمنع بالأمر الأميري، الأمير ولا الخليفة ولا الرئيس يمنع هذا التعدد الذي لا حاجة له كشأن كل مكروه، ككل مكروه له أن يمنع هذا المكروه بسلطان الشرع الذي أعطاه له. ولي منفرد في حاجة مكروه لو الأمر المعصوب الذي لا حكم كراه، يعني طبعا شيء جائز، لماذا يعني اللي هو ايه؟ هو حق الإمام لكن يعني لا يفعل، يعني المكروه ده له حق الكراهة، الإمام لماذا يعني يقوم بإسقاط أو بمنع طالما هو جائز، طالما الناس أرادوا أن يفعلوا المكروه؟ الشيخ سامع بيقول المكروه ده مشروع في الجملة، مكروه ده ما معنى المكروه؟ أنه إذا فعله لا يعاقب وإذا تركه أثيب، يعني معنى هذا أنه ممكن أفعل مكروه، ممكن تفعل مكروه. فلما السؤال بقى لماذا يمنع الإمام أو الخليفة يمنع بعض الناس من فعل المكروه؟ هذا الطرف قد أباحها له الإجابة. ما الإجابة على هذا السؤال الوجيه؟ ممكن أرد على الهاتف تفكروا كده وممكن تغششوا بعض يعني. إجابة جماعية. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا لا لا، كان في الكرتونة ولم أرى. لماذا للحاكم أو للأمير أو للخليفة أو للإمام أو للرئيس أن يمنع بعض المسلمين فعل المكروه؟ أبدا ولا كلام دليل، لا يصح في شيء. ماشي، أطيعوه، هو لا يجادل في هذا أو لا يناقش في هذا، بيقول لماذا يمنعه وهو يجوز له من قبل الشرع أن يفعل هذا، أن يفعل المكروه، لأنه معنى المكروه أنه إذا فعله لم يعاقب. نعم. الأصل كويس، الأصل في أعمال الحاكم أو الأمير أو الرئيس أو خليفة المسلمين أو الوالي على المسلمين، الأصل فيها فعل المصلحة. السياسة الشرعية المقصود بها سياسة الدنيا بالدين، السياسة الشرعية في جملة واحدة هي سياسة الدنيا بالدين، وكل أفعال الحاكم قائمة على المصلحة للمسلمين، لا يفعل شيئا لمصلحته الشخصية، لا يجوز له أن يفعل شيئا لمصلحته ولا مصلحة عائلته ولا مصلحة طائفة دون طائفة، المقصود هو عموم المسلمين، مصلحة عموم المسلمين. طيب. ومن أجل هذا ده المقصود بقى، ده المهم في الموضوع بقى، أنه له أن يقيد المباح الحاكم، دي قاعدة ضعها في ذهنك وعض عليها بالنواجذ، الحاكم أن يقيد المباح، فالمكروه مباح، مباح من ناحية أنه مشروع، مش مباح لأنه المباح شيء والمكروه شيء آخر، المباح هو مستوي الطرفين، والمكروه كما علمت إذا فعلته لم تعاقب، وإذا إذا لم تفعله أثبت، فبينهما فرق، لكن المكروه مباح في الجملة يعني مشروع، فالواجب مباح في الجملة يعني مشروع، والمندوب مباح في الجملة يعني مشروع، يجوز لك أن تأتيه، والمباح اللي هو الجائز والمكروه، كل هذه الأربعة من الأحكام الخمسة التكليفية جائزة في الجملة، يعني يجوز لك أن تهجم عليها، بمعنى أنك لو فعلتها تثاب أو لا تعاقب أو لا تأخذ شيئا أو تثاب ثوابا كبيرا أو ثوابا غير كبير حسب المندوب أو واجب، هذه الأربعة جائزة في الجملة، للحاكم أن يقيد المباح، وكان في أشياء مباحة منها المكروه يجوز له أن يقيده، وكان عندنا نفعل أو لا نفعل له أن يقيد الأسعار مثلا، للحاكم أن يسعر إذا وجد أن الأسعار رغم أن في نهي عن التسعير لكن النهي معلل بعملة، دعوا الله يرزق الناس بعضهم ببعض ولا يتحكم أحد في أرزاق أحد، لكن إذا وصل الأمر أن المسلمين مثلا تجار يعودون بهذا التسعير على المجتمع بالاحتكار أو بالإساءة إليهم، له أن يتدخل بمصلحة المسلمين لا لنفسه ولا لطائفة ولا لكذا من الأغراض الدنيوية، ولكن لمصلحة المسلمين، فلو أن يتدخل ويقيد المباحات، يقيد الإطلاقات، يقيد العمومات، له أن يتدخل في هذا، فالمكروه مباح في الجملة، فله أن يتدخل للمصلحة، لا يتدخل للهوى، إنما يتدخل للمصلحة التي سمعناها بقى منذ قليل، أنه خوفا من تفرقة كلمة المسلمين، خوفا من شق العصا، خوفا من تقوية شوكة بعض البغاة والخارجين عن الشريعة وهكذا، فله أن يقيد المباح. كتاب من كتب الشافعي. المذاهب المسلمين مختلفة في حكم من الأحكام، للحاكم أن يختار منها مذهبا، هذا نوع من تقييد المباح، أنا مباح لي كمكلف أن أخذ بالمذهب الشافعي أو بالمالكي أو بالحنبلي أو بكذا، فأنت ترى أن الحاكم يقول للقاضي اقضي على مذهب الحنفية أو اقضي بين الناس على مذهب الحنابلة، طب لماذا؟ أنا أريد أن أتحكم إلى مذهب الشافعية، ده أنا شافعي أبا عن جد، شيوخي شافعية، أبويا شافعية، أمي شافعية، لماذا تحفى؟ لا أن يقيد المباح وليس لهوى، لماذا تخفى؟ لماذا أجمع عليه أهل الحل والعقل؟ لأنهم توسموا فيه أنه مجتهد وأنه تقي وأنه وارع وأنه خلاص، إذا استمعوا على هذا الرجل دعوا بقى يقيد المباح يفعل ما يشاء، لأنه انتخبوه ورشحوه ورفعوه من أجل أنه يعلمون أنه يتقي الله سبحانه وتعالى في تقييده المباح، لأنه من سلطاته. خلاص. أين وصلنا؟ ولمنفرد يبقى تشرع جماعة ولمنفرد، قال فلا تشترط لها الجماعة كما هو ظاهر، ولا تسن الخطبة لمنفرد، صليت منفردا خلاص بقى لا تقوم تخطب في نفسك ولا تخطب في غيرك ولا كده، وتسن أيضا للصبي المميز فيطلب من وليه أمره بها ليفعلها فيثاب عليها، لأن الأمر حياتي سؤال كيف تطلب من المميز، المميز غير الصبي المميز وهو غير مكلف أصلا لأنه لم يبلغ الحلم، قال لا هو يطلب من ولي أمره أن يأمره بها كما يطلب من ولي الأمر أن يأمره بالصلاة المفروضة وأن يأمره بالصيام إذا صار مميزا تعويدا، وأن يأمر البنت بالحجاب تعويدا. بمناسبة هذا أمر لابد من الانتباه إليه، أن كما تأمر أبنائك إذا وصلوا إلى سن السابعة وتضربهم عليها العشر تأمرهم بالصلاة وب